يدخل عكرمة بن أبي جهل في الإسلام بعد أن سعت زوجته أم حكيم بنت الحارث في أخذ الأمان له من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم يا أمي، ماذا فعل عكرمة بعد أن أسلم؟ حسن إسلامه وإسلام زوجته أم حكيم، وعاشا في الإسلام يقومان بواجبهما على أتم وجه حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راض عنهما. وكيف انتقلت أم حكيم إلى عصمة سيدنا الفاروق عمر؟ بر عكرمة رضي الله عنه بما قطعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم من عهد، فما خاض المسلمون معركة بعد إسلامه إلا وخاضها معهم، ولا خرجوا في بعث إلا كان طليعتهم. هذا من حسن الاقتداء برسول الله عليه السلام. نعم يا ميمونة، وفي يوم اليرموك أقبل عكرمة على القتال إقبال الظامئ على الماء البارد في اليوم القائظ، ولما اشتد الكرب على المسلمين في أحد المواقف نزل عن جواده وأمسك سيفه ثم نادى: من يبايع على الموت؟ فبايعه عمه الحارث بن هشام وضرار بن الأزور في 400 من المسلمين، فقاتلوا حماية لمركز قيادة المسلمين أشد قتال. وأم حكيم كانت في نساء من قريش جئنا وشاركنا في القتال كالرجال دفاعا عن دين محمد صلى الله عليه وسلم. وماذا جرى لعكرمة؟ لما انجلت معركة اليرموك عن ذلك النصر الكبير للمسلمين، كان يتمدد على أرض اليرموك 3 مجاهدين أثخنتهم الجراح وأوهنت قواهم، وهم الحارث بن هشام وعياش بن أبي ربيعة وعكرمة بن أبي جهل. هل ماتوا عندها؟ لم يموتوا لحظتها، إنما جرى مشهد عبر عن الإيثار الذي تربوا عليه في رحاب الشرع الحنيف، إذ طلب الحارث ماء ليشربه، فلما قدم إليه نظر إليه عكرمة وكأنه يطلب هو ماء كذلك، فلم يشرب الحارث بل قال: ادفعوه إليه. فلما قربوه منه نظر إليه عياش فقال عكرمة: ادفعوه إليه. فلما دنوا من عياش وجدوه قد قضى نحبه، فلما عادوا إلى صاحبيه وجدوهما قد لحقا به. الله، لقد ماتوا جميعا؟ نعم يا ميمونة، رضي الله عنهم وأرضاهم وسقاهم من حوض النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم. آمين. وماذا فعلت أم حكيم؟ بعد أن قضت عدتها الشرعية وبعد مضي زمن، تزوج بها الصحابي الجليل خالد بن سعيد بن العاص، ثم دق نفير الحرب في زمن الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فهب المسلمون ومنهم خالد بن سعيد بن العاص، وخرجوا مرج الصفر جنوبي دمشق لمحاربة الأعداء، وكانت أم حكيم ترافق زوجها في الحرب، وهناك استشهد خالد بن سعيد بن العاص، فلم تجزع وتتردد، إذ نار المعركة ما زالت مشتعلة، فأخذت عمود الخيمة التي كانت فيها وقاتلت بها حتى قتلت 7 من الخصوم، وأظهرت من البسالة والشجاعة الشيء الكثير. بسم الله ما شاء الله، إنها رائدة من رائدات البسالة في مواجهة الأعداء، ثم ماذا حل بها؟ بعد قضاء عدتها بزمن تزوجها الخليفة الفاروق عمر رضي الله عنه، فكانت نعم العون له على أداء الواجبات، وولدت له ابنته فاطمة التي لما كبرت تزوجها التابعي عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب رضي الله عنهما. إنها صلة قرابة ميمونة ومباركة. وهل تذكرين من بقي من زوجات سيدنا عمر رضي الله عنه؟ تزوج الفاروق رضي الله عنه من السيدة جميلة بنت ثابت الأنصارية رضي الله عنه، وهي أخت عاصم بن ثابت رضي الله عنه، وقد كان اسمها قبل أن تسلم عاصية، فلما أسلمت سماها رسول الله عليه الصلاة والسلام جميلة. اسم جميل. وولدت لسيدنا عمر رضي الله عنه عاصما على اسم أخيها، ثم طلقها الفاروق فتزوجها بعده يزيد بن جارية، فولدت له عبد الرحمن بن يزيد، فهو أخو عاصم لأمه. ولكنك لم تحدثيني عن عاصم بن ثابت رضي الله عنه، فإنه قد تناهى إلى سمعي عنه أخبار جميلة. لا شك أن قصة سيدنا عاصم بن ثابت ينبغي أن يعرفها الجميع لما فيها من مناقب عظيمة له، لكن الآن حان وقت ذهابنا إلى المستشفى لزيارة جارتنا أم تحسين. ماذا أصابها؟ تعرضت بالأمس لوعكة صحية. خذيني معك. حسن، قومي وبدلي ملابسك. على الرأس والعين يا نور العين. في الحلقة القادمة نبقى مع قصة الصحابي الجليل عاصم بن ثابت وكيف استجاب الله.